الله الرحمن الرحيم. القاعدة الثانية: أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. بعض الناس يظن أن الشخص إذا دعا غير الله سبحانه وتعالى، مثلا دعا صاحب القبر، لا على أنه يعتقد أنه يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويدبر الأمر، لكن يدعوه وهو مقر في قرارة قلبه أن الذي ينفع ويضر ويدبر الأمر هو الله سبحانه وتعالى، إنما هذا مجرد أن يكون واسطة بينه وبين الله، شفيع له عند الله، أن هذا لا يعتبر شرك. يا أخي هذا ما هو مشرك. ليش ما هو مشرك؟ قال يا أخي هذا ما يعتقد أن هذا الولي هو الذي ينفع ويضر، هو مقر تمام الإقرار أن الله هو الذي ينفع ويضر، لكن هذا مجرد واسطة بينه وبين الله فقط. فأراد الشيخ أن يرفع ويزيل هذا التوهم، يقول لك لا، مدام أنه دعا صاحب القبر، استغاث بصاحب القبر، وقع في الشرك. سواء اعتقد أن هذا الولي، هذا الميت، هو الذي ينقذ بنفسه، أو أنه واسطة بينه وبين الله، ما في فرق، لا فرق بين هذين الاعتقادين. إن اعتقد أنه صاحب القبر ينفع ويضر، صار عنده نوعين من الشرك، مشرك في الربوبية ومشرك في الألوهية. وإن اعتقد أن الله وحده هو الذي ينفع ويضر لكن هذا واسطة، فصار عنده شرك في الألوهية، لأنه صرف الدعاء لهذا المخلوق. واضح؟ فهو ما يخلو إما في شركين وإلا في شرك. الشرك مشرك بجميع الاحتمالات. أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. أنهم الضمير يعود إلى الكفار الذين قاتلهم رسول الله. فالآن يبغى ينبهك، يقول لك شوف، ترى المشركين الذين قاتلهم الرسول كانوا يقرون بالربوبية، إذن الإقرار بالربوبية وحده ما يكفي في عصمة الدم. ثانيا قال لك شوف، المشركون الذين قاتلهم الرسول كانوا يقولون نحن نعرف أن اللي ينفع يضر هو الله، وصاحب القبر هذا أو هذا الولي ما ينفع ولا يضر، بس نريد واسطة بينه وبين الله، ومع ذلك الرسول حكم بينهم كفار واستحل دماءهم. واضح هذا؟ طيب، أنهم يقولون، يعني الكفار الذين قاتلهم الرسول واستحل دماءهم، يقولون ما دعوناهم، يعني دعونا هؤلاء الأولياء لغير الله، وتوجهنا إليهم بالاستغاثة بالدعاء بالذبح بالنذر إلا لطلب القربة والشفاعة. يقولون هؤلاء كانوا في الدنيا مشتغلون بطاعة الله فأحبهم الله، فلما ماتوا صاروا متفرغين الآن للشفاعة لمن قصدهم عند الله سبحانه وتعالى. فالدليل القربة إلا لطلب القربة قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء، من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. نريد منهم أن يقربونا إلى الله، يقربوا طلباتنا عندهم حتى تتقبل، فيعافينا من المرض، يغنينا من الفقر، ينزل علينا المطر والغيث من الجذب، وهكذا إلى الله زلفى، ليقربونا إلى الله تقريبا. قال الله تعالى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. هل قبل منهم هذه الحجة في دعائهم الأولياء؟ لا، بل حكم عليهم بحكمين، أنهم كذبة وأنهم كفار. كذبة لما زعموا أن هؤلاء الأولياء يقربون من دعاهم إلى الله، كذب. من قال إن هذا الولي يقربك من الله إذا دعوته؟ الصدق القول المطابق للواقع، الكذب القول المخالف للواقع. فهؤلاء كذبوا في زعمهم في دعواهم أن دعاء الأولياء يقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وحكم عليهم بأنهم كفار، كفروا بوحدانية الله جل وعلا، كفروا بأنبيائه ورسله، كفروا بوحيه وكتبه، لأنهم ما وحدوا الله سبحانه. فهذه الآية دليل واضح وظاهر سبحان الله في أن عبادة غير الله ولو بحجة أن يكون هذا المعبود مقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لا أن هذا المعبود هو الذي يملك النفع والضر بنفسه. ودليل الشفاعة يعني دليل احتجاجهم أو تعذرهم لعبادتهم الأولياء بطلب الشفاعة منهم، قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، يعني باختلاف المعبودات سواء ملائكة ولا أنبياء ولا أشجار ولا غيرها، ويقولون إيش في يعني الاعتذار عن هذه العبادة؟ أنهم شفعاؤنا عند الله، يعني ندعوهم من أجل أن يشفعوا لنا عند الله. بماذا رد الله عز وجل عليهم؟ رد الله عز وجل عليهم بقوله: قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. لاحظ قوله: أتنبئون الله بما لا يعلم، يعني أن يعني معنى ذلك أن الله عز وجل لا يعلم، الله عز وجل لا يعلم أن هؤلاء المعبودين من دون الله عبادتهم تصيرهم شفعاء. طيب، والشيء الذي لا يعلمه الله هذا شيء موجود ولا غير موجود؟ ها؟ غير موجود. إذن هذا الشيء، هذا الزعم، هذا لا وجود له في الواقع أبدا، ما فيه يعني مخلوق تعبد مع الله سبحانه وتعالى ويكون لك شفيع عند الله. الله يقول عن نفسه: إن الله بكل شيء إيش؟ بكل شيء عليم. فهذا الذي يقولونه ليس بشيء أصلا، وبالتالي لا يتعلق به علم الله سبحانه وتعالى، ليس بشيء. فمعنى ذلك إذن ليس هناك من مخلوق من أحد دون الله تصرف له العبادة مع الله ويكون لك شفيع. ففهم يعني ردود القرآن الكريم على المشركين، على أعداء الله، هذا يعين طالب العلم في المحاجة والمجادلة وفي بيان الحق. يعني لاحظ الرد الأول: إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. لو ما تأملت، لو ما رجعت لكلام العلماء، يمكن ما تنتبه إن آخر الآية رد إيش؟ رد عليه. وهكذا هنا الذي يحفظ هذا المثل ينبغي له أن يحفظ تكملة الآية إذا كان ما يحفظها، حتى يشوف الرد الذي رد الله عز وجل به عليه. فهذا رد واضح وجلي وبين وقوي في إبطال هذه الحجة التي تشبثوا بها. ثم الشيخ رحمه الله استطرد وبين لك أنواع الشفاعة، حكم كل شفاعة، لأنه الذين كانوا في زمانه جادلهم ودعاهم وحصلت بينه وبينهم الخصومات في الله عز وجل، كانت هذه الشبهة ملتبسة عليهم جدا، فاعتنى بها أكثر من غيرها، ولهذا نجد هذا الاستدراج الطويل. قال: والشفاعة شفاعتان، يعني في الكتاب والسنة، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. ليست الشفاعة في القرآن شفاعة واحدة، بل في شفاعة مثبتة شفاعة منفية. الشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله، ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. الشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، يعني من ذلك طلب الشفاعة من الأموات. فأي شيء تطلبه من الميت هذه شفاعة منفية، الميت ما يسمعك ولا يبصرك ولا يعلم بك ولا يستطيع أنفك حتى بالكلام. كذلك أيضا أن تطلب من المخلوق ما تفرد الله عز وجل بملكه، تطلب من المخلوق الجنة، تطلب منه النجاة من النار، تطلب من المخلوق أنه يعني يغفر لك ذنوبك، تطلب من المخلوق الشفاء، تطلب من المخلوق الولد، هذا كله لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. محل الشاهد قوله ولا شفاعة. طيب، من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه، ما تستطيع تقول خلاص أنا بدفع لكم هذا المبلغ وأشتري نفسي من النار، ما في. ولا خلة، تروح عند واحد من أصدقائك الذي كان في الدنيا صار هو مؤمن وتقي وصالح ومن أهل الجنة، فتقول له يلا تعال أنت الآن من أهل الجنة، تعال اشفع لي بحكم الصداقة اللي بيني وبينك، انفعني، عطني حسنات، عطني أي حاجة، خليني بس خذ من سيئاتي شوية، ما في. لا خلة، يعني ما في أحد ينفع خليله في الآخرة. ولا شفاعة، ما يشفع لك لا ملك ولا نبي ولا رسول ولا غيره، ولا شفاعة. وهذه في حق من كان مات على الشرك والعياذ بالله، فمن لقي الله على الشرك ما تنفع فيه هذه الأشياء. ولهذا قال والكافرون هم الظالمون، يعني لا شفاعة للكافر، لا شفاعة للكافر الظالم. وهناك أيضا آيات أخرى: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. ما للظالمين يعني الكافرين، مثل الكافرون هم الظالمون، ما للظالمين من شفيع ولا حميم يطاع. وقوله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فهذه الآيات كلها وما جاء في معناها تتعلق بمن مات على الكفر، بمن مات على الشرك. فمن صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى فإن هذه الشفاعة حرام عليه، صلى الله عليه. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، الشفاعة المثبتة تطلب من الله، لأن الله يقول قل لله الشفاعة جميعا، إذا اطلبها من الله ما تطلبها من غيره. ممكن في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام تقول يا رسول الله اشفع لي، طلب منه وحي، فالنبي عليه الصلاة والسلام ربما يعد من طلب من هذا الطلب أو يوجهه إلى شيء، لكن بعد موته لا. تريد الرسول اشفع لك، ما تقول يا رسول الله اشفع لي، تقول يا رب شفع فيه رسولك صلى الله عليه وسلم، شفع فيه رسولك. قال والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة. يعني ما الحكمة من الشفاعة؟ ما الحكمة من الشفاعة؟ الحكمة منها أن الله عز وجل يظهر كرامة هذا العبد الشافع عليه، هو قادر أنه يطلع العصاة الموحدين من النار إلى الجنة، يستطيع أن ينزل القضاء والفصل بين عباده بعد طول الموقف بدون شفاعة أحد، لكن ما ينزل القضاء حتى يشفع محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ حتى يظهر كرامته ومكانته وجلالة قدره وسيادته على بني آدم في ذاك الموقف العظيم. قادر أنه يدخل يخرج عصاة الموحدين من النار بمحض فضله، لكن يقول للأنبياء الله روحوا اشفعوا، للملائكة اشفعوا، لصالح المؤمنين اشفعوا، حتى يظهر في ذلك اليوم ايش مكانتهم وقدرهم، يكرمهم بذلك. والشافع مكرم بالشفاعة. طيب، والمشفوع له من هو؟ ما الذي تكون له شفاعة؟ قال من رضي الله قوله وعمله، بمعنى أنه مات على التوحيد، مات على التوحيد، رضي الله منه التوحيد، رضي الله منه التوحيد، لكن عنده معاصي أوقعته في النار. أو ليس شرط يعني كل مشفوع له بمعنى أنه من أهل الكبائر، لا، فيه ناس من أهل الجنة لكن يشفع لهم من أجل أن يرفعوا درجات في الجنة. لكن لما يعني ننص على عصاة الموحدين لأنهم يعني الشفاعة فيهم أظهر ونفعها فيهم أكبر ولكثرة ما جاء فيهم من النصوص في الشفاعة لهم، وإلا في الشفاعة لمن كان من أهل الإيمان والتقوى والشفاعة فيه بأن يرفعه الله درجات فوق درجته التي وصل إليها بعمله. الشفاعة لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة أصلا، ما يدخلون حتى يشفع النبي عليه الصلاة والسلام في دخولها. قال والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله، يعني حتى الذي دخل النار من العصاة الموحدين داخل في قوله من رضي له، من رضي عنه رضي عنه قوله وعمله. كيف يعني؟ طيب في النار كيف رضي الله عنه؟ رضي منه إيش؟ رضي منه التوحيد، لأنه ما مات على الشرك الأكبر. أما لو مات على الشرك الأكبر الله يقول ولا يرضى لعباده الكفر. طيب وش وقوله بعد الإذن؟ يعني متعلقة بالشافع، متعلقة بالشافع، والشافع مكرم بالشفاعة يعني بعد الإذن، ما يشفع حتى يؤذن له، كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. هذه الشفاعة المثبتة. الشفاعة المثبتة لها شرطان: الرضا عن المشفوع له، والإذن للشافع. الرضا عن المشفوع له والإذن للشافع. قال الله تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فجمع الشرطين في هذه الآية: الإذن والرضا. وأسعد الناس بالشفاعة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو من قبل نفسه حسب الرواية. فإذا من أشرك مع الله عز وجل آلهة أخرى بقصد أنه يريد منها الشفاعة، إذن هو بهذا العمل ما الذي فعل؟ حرم نفسه من إيه؟ من الشفاعة. لأن الشفاعة ما تكون إلا للموحد. أنت الآن صرفت العبادة لهذا الشخص، لهذا المخلوق، تريد الشفاعة؟ الشفاعة لا تكون لمشرك. إذن لا سلم لك توحيدك ولا حصلت شفاعة. صلى الله العافية والسلام. والآن كثير من عباد القبور اليوم في هذا العصر كل دعواهم هذا الدعوة، إنه نحن ناس مقصرون، نحن ناس مسرفون، نحن ناس بعيدون عن الله بمعاصينا وجهلنا وكذا. وهؤلاء أولياء لهم عند الله مكان عظيم، فنحن نتوسط بهم إلى الله، نستشفع بهم إلى الله. نفس حجة المشركين الأولين، نفس حجة المشركين الأولين والعياذ بالله. فهذه ليست بحجة، ولا تنفعهم هذه الدعوة، ولا ينفعهم هذا التفسير لعبادتهم. متى ما صرفوا العبادة لغير الله وقعوا في الشرك الأكبر بأي عذر كان ذلك العذر، سواء اعتقدوا أنهم ينفعون ويضرون بأنفسهم، أو اعتقدوا أنهم يقربونهم إلى الله، أو اعتقدوا أنهم يرفعون حاجاتهم إلى الله ويتوسطون لهم عند الله سبحانه وتعالى. فالخلاصة مرة ثانية أن القاعدة الثانية تنبهك على أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كانوا يصرفون العبادة لغير الله كانوا يصرفونها لهم لا على أنهم مستقلون بالنفع والضر، إنما يصرفونها إليهم معتقدين أن هؤلاء المعبودين لا ينفعون ولا يضرون، إنما يريدون منهم أن يشفع لهم عند الله. فما قبل الله منهم ولا قبل منهم الرسول ذلك العذر، بل كفرهم، استحل دماءهم وقاتلهم.